فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا كثيرا

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.